السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده العباده والتوحيد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهاده الاتباع والتدعيم. اما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج منتخب الابواب والفصول الاول، والمقروء فصول في معرفه ما اشتهر عند الحنابله من عالم او كتاب، من كتاب المدخل الى مذهب الامام احمد بن محمد بن حنبل للعلامة بن بدران رحمه الله تعالى. وقد انتهى من القول الى قوله رحمه الله تعالى: المجد عبد السلام ابن عبد الله الى اخره. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المجد عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم القاسم بن محمد بن ابي السيد بن سيدية الحمراني يخطبه المفنن المقرر المكرم المجدين كيف الإسلام المسلمية صاحب المتقى والمحرر والمحرر الهجر ومصدره مصدر ومصدر ولده تابع لشرح الرجالة وبين مقام الشرح وله مصور في أصول الفقه زاد فيها ولده عبد الحميد ثم حفيد شيخ الإسلام فله كتاب على فيه التفسير ذكر سنة 1560. تقدم أن المجد حيث أطلق عند الحنابلة فهو عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية والد عبد الحليم وجد أحمد بن عبد الحليم المشهور بشيخ الإسلام. وسبق أن عرفت أنه يذكر في لقب المثنى وهو لقب الشيخين، فإن من متأخر الحنابلة وصاحب الفروع والفائق والاختيارات يذكرون هذا اللقب، قال الشيخان يريدون لذلك أبا عبد الله أبا محمد عبد الله ابن قدامة وعبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يعرف أيضا تمييزا لابن تيمية الجد تمييزا عن ولده وحفيده. وله تأليف عدة في الفقه والأصول، ومن أشهرها مسودة أصول الفقه المعروفة بمسودة آل تيمية، ذلك أنه شارك في تنظيم علومها وكتب رقومها الجد والأب والحفيد رحمهم الله. ابن الزاهوري علي بن عبد الله بن مسلم الكريم بن بغداد الفقيه المحدث والمعرف بيان المنام صنع جماعة وضع خلافا كبيرا ومفردات لم تخلص في الضرائب وفي سنة 27 ابن عبد علي بن عمر بن احمد بن عمار بن احمد بن علي بن عبد الحراري الحراري الفقيه الواعظ له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كتاب المذهب له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كبير توفي سنة 59 وعبد يوسف وعبد يوسف بفتح العين ابن عقيل حديث علي بن محمد بن عقيل البغدادي الإمام الفقيه المصري المغرب الراحل أوحد المجتهدين صاحب المؤلفات فتأسست التي ترجمته في تراجم الكتاب من أصحاب أحمد له كتاب الفصول والتذكرة وكفايته وله كتاب الفصول والتذكرة وكفايته في سبع مثلثات الكتاب ورؤوس المسائل وغير ذلك في الفقه توفي سنة 1350. ابن عقيل هذا هو المشهور بأبي الوفاء ابن عقيل العالم الكبير الذكي اللوذعي صاحب التآليف العظيمة، ومنها كتاب الفصول، وقد قيل إنه في 80 مجلدا وقيل في 20 أو 100، وذكر بعضهم أنه 300 مجلد. وقد كان رجلا ذكيا حذقا نقل كثيرا من علمه ابن الجوزي وابن القيم رحمهم الله، ولا تخلو كتب الأصحاب بعده من ذكره لجلالة قدره وفرط ذكائه. وكان رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: إني لا أحل لنفسي أن أضيع ساعة من وقتي، فإذا خللت من الكتابة والتقييد اضطجعت فأعملت نظري. وكان يسف الكعك لأنه أسرع في الأكل رغبة في حفظ الزمان. نعم. الشرقي عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الشرقي في كسر البخاري المحدثة والبخاري المهملة نسبة إلى بيت. وقول صاحب المدخل، وستأتي ترجمته بتراجم كبار من أصحاب أحمد كما أشار المعتني بهذا الكتاب، لم يجد فيما بعد ترجمة له ولا تراجم لكبار أصحاب الإمام أحمد، ولعل المؤلف كانت نيته ذلك وغفل عنه. وهذا هو صريح ما أورده في أول كتاب، فإن أول كتاب عد العقود السبعة وليس فيها عقد متعلق بالتراث، كأن هذا استجد له هنا ثم غفل عنه ولم يكن في عزمه الأول رحمه الله. نعم. الخرقي عمر بن حسين بن عبد الله بن احمد الخرقي بكسر قاء المعتمد وبدر عن المهمل نسبة إلى بدر القاضي كشراه السنعاني هو صاحب المختصر المشهور توفي 33 البوشنجي محمد بن ابراهيم بن سعيد بن موسى احد الواقفين بروايه عن الامام احمد توفي 90 و200 بن ابي موسى محمد محمد بن ابي موسى الهاشمي صاحب الارشاد توفي 28 و400 بن سعيد محمد بن تميم الحرامي الفقيه له مختصر مشهور في الفقه فصافيه إلى أثناء كتاب الزكاة توفي قريبا من سنة 75 الآية الأولى العربي في مثل همزة وقوم الجيم فتشكيك الرأي الأمارة محمد بن حسن بن عبد الله له مصنفات لا كتاب نصيحة في الفقه وعادتهم فيه أنه لا يكثر من اختيارات الأصحاب توفي 63 لا دري. هذا هو المحدث الكبير صاحب الشريعة، واسمه محمد بن الحسين لا محمد بن الحسن، وهو ممن تجاذبته المذاهب بالدعوة، فإن من أهل العلم من ذكره حنبليا كالعماد عبد الحي صاحب الشذرات، ومنهم والمصنف ابن بدران، ومنهم من ذكره شافعيا كالإثنوي والأهدف. وإذا ثبت أن كتاب النصيحة هذا يذكر فيه اختيارات الحنابلة فهو حنبلي جزما، وإلا فإنه ليس بحنبلي. أبو يعلى محمد بن حسين بن محمد بن خرج بن أحمد بن الصفا اللعبة الزفا قاصد الله. هذه نفس الطبعة محمد، نفس الطبعة هذه عندك أي طبعة من قديمة يعني محمد بن حسن ولا حسين؟ في طبعة ثانية؟ نعم. مستند المذهب مستند الرقى له خلاف كبير وأحكام السلطانية وشرح الخلاف مرتدى في ترجمته توفي 53 قوله رحمه الله بل المجتهد المطلق المراد به من اتفق له الاجتهاد دون تقيد بمذهب الحنابل، وهذا هو الفرق بين مجتهد المذهب وبين المجتهد المطلق، فإن مجتهد المذهب هو الذي يجتهد قاصرا اجتهاده على النظر في روايات الأصحاب وتخريجاتهم، وأما المجتهد المطلق فهو الذي يخرج إلى من فوق ذلك من الخلاف العالي بين أرباب المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية أو من زاد عنهم من المتقدمين من الصحابة والتابعين. وليعلم أيضا أنه بعد أن استقر المذاهب الأربعة فإن المجتهدين من بعدهم

وهو كتاب المطلع من أهم كتب الأصحاب في معرفة لغة فقهاء الحنابلة، فهو العمدة عنده، كما أن المغرب للمطرزي عمدة الحنفية، والمصباح المنير عمدة الشافعية. وقد كان ابن أبي الفتح هذا عالما كبيرا، استفاد من شيخه أبي عبد الله ابن مالك صاحب الألفية والإعلام وغير ذلك. أبويا محمد من هو أبو يعلم الكبير؟ من أبو يعلم الكبير؟ والده القاضي محمد ابن حسين. قوله رحمه الله تعالى وكلامه فيه يدل على فقه نفس، هذا الوصف الذي يقع إطلاقه على جماعة من الفقهاء أو يقال كان فقيها النفس أو له فقه نفس، المراد به أن فقهه مطبوع دون كلفة، فقد استوى الفقه في قلبه حتى صار قوي النزع فيه حسن البيان له دون تكلف. أبو خطاب محكوم أحمد بن حسن بن أحمد بن زرع بن الغلولاني البغدادي أحد مرشديه بمنى شوف بن الهداية والانتصار، وهو خلاف كبير، وله شعر صغير سماه يوسف الثاني وله كتاب التمهيد في أصول الفقه، توفي سنة 1500. ادرك نجا ولد بن عثمان بن اسعد بن مرشد الروحي الفقير الاصولي المفسر النحوي وهو مبدع شرح المبدع، توفي سنه 95 و 600. المغربي هيثم بن قتيبه احد الناقدين لمذهب احمد عنه، توفي سنه 74 و 200. قوله احد الناقدين اي هو من اصحاب احمد، الصواب اسمه هيثم بالمعجمة. ابن هبيره يحيى بن محمد بن هبيره الجوزي ثم ابن فادي الوزير عوزي شرح صحيحا في عزه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما اتفق الوزير بن حبيرة من إملاء هذا الكتاب الذي قسم بعد ذلك إلى كتابين، أحدهما الإفصاح الحديثي وهو الشرح الكامل لمعاني الصحيحين، والثاني الإفصاح الفقهي وهو الذي استقصى بذكر مسائل الفقه اتفاقا واختلافا بين الأئمة الأربعة، وقد طبع قديما في مجلدين ثم طبع في آخر طبعة نادرة الوجود في عدة مجلدات. الأزدي يحيى بن يحيى الأزدي الفقيه صالح جهاز مطرح بئر بن بلاد قالوا عام فيه كن مفلح في النص الرشد هو كتاب كبير جدا ألا فيه خير جهاز مطرح بئر بن بلاد وأكبر سنادي لمجرد إلقاء الذي يعلم الفصول بسعته وفيه أشياء باطلة لا تحقيق فيها قال المعجز ويغلب على ظني أنه سوقي بعد 600 مجابلة 600 بقليل. قوله رحمه الله تعالى هذا فيه حدو نهاية المطلب لإمام الحرمين يعني أبا المعالي الجويني الشافعي، فإن له كتابا عظيما في فقه الشافعية لهذا الاسم طبع لأخرى في عدة مجلدات، وقد طبع كتاب الأزدي هذا أيضا طبعة رديئة، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن مفلح أن أكثر استنداده من المجرد للقاضي أبي يعلى الفراء والفصول لابن عقيل، وكتاب الفصول لابن عقيل هو غير كتاب الفنون، كتاب الفنون هو الذي ذكر تعظيمه وأنه في 80 وقيل في 20 و100 وقيل في 300 مجلد، هذا كتاب الفنون، أما كتاب الفصول فهو دون ذلك. وقوله وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها هذا من جملة ما يندرج في معرفة مراتب كتب أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. أبو بكر الغامل أبو بكر بن إبراهيم بن قدس تقي الدين البحري طالب فراش الفروع وحراش الحطب توفي سنة 68 و80 المبتدع شرح المقنع تعريف إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفتح بن بشير الصالح وكتاب المبدع في أربع مجلدات هو شرح الحافي ومنزول معنى الحلال في حلوى المحل الشافعي في شرح الحافي الفرعي وفيه من الفوائد والنقود ما لا يوجد من غيره وصنف في اصول كتابا سماه فقرات الاصول الى اهل الاصول وله مرصد ارشد فيه الى قاضي الامام احمد تقدم أن الشرح الموجود هو الذي ترتبط فيه عبارة الشارح بعبارة صاحب المتن، وهذا المحل الثاني بعد المحل الأول من مقارنة كتب الحنابلة بكتب الشافعية، لعله هو السبب الذي أنشأ قول العماني رحمه الله تعالى في تقديمة كتاب المدخل في طبعته الأولى بأن ابن بدران كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الحنابلة، فلعله وجد مثل هذا الكلام من المعرفة بكتب الشافعية ومقارنة كتب الحنابلة بها فظن أنه كان شافعيا ثم تحمل. والمعروف في سيرة ابن بدران أنه نشأ من أول أمره في دومة وهي من بلاد الحنابلة، نشأ حنبليا ملازما للشيخ محمد بن عثمان الدومي، ثم انتقل إلى أحمد الشطي في دمشق، ولم يعرف عنه أنه تلقى فقه الشافعية، لكن هذه الجملة مع سابقتها لعلها هي منشأ قول العماني بأنه كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الحنابلة. وهو متناقض المقال في بيان هذه المبهمات التي يذكرها الأصحاب فأرجو الله أن تكون دائما المنهاج الشرعي المراد به المنهاج الفرعي المراد به منهاج الطالبين للنووي رحمه الله تعالى. نعم. وهو متناقض المقال في بيان هذه المبهمات التي يذكرها الأصحاب في بيان حل المهملات وارجو الله ان يكون ذلك بين

وقيل عكس أول وحقق، يعني ذكر له شواهد تحقق وقوعه. وأثبتوه في اتفاق مطلقا، وأثبتوه في اتفاق مطلقا. أبو عبد الرحمن كتبتها، لو تقرأها عشان يسمعون الأخوان اللي عندك. سم. وأثبتوه في اتفاق مطلقا. نعم. حدثني الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تعالى انه راى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتب الشيخ عبد الله بن خلد بن حيان المتوفى سنه 49 بعد 300 والألف، يعني في عهد قريب، ثم الان لا يوجد هذا الكتاب وقد ضاع من هذه المكتبه.

كذلك تتبع العقول سائر الاجتهاد فيتبع الحقيقي التقييم الى اهل الوجه عن المبين ويامر حفيظه بالتحقيق قال ابن مسلم في المقصد الراشد اشار الموفق الموفق بهذه قولي احاديث حكم الاسلام فبلغ الامل في نهايه وهو كتاب مليء في المذهب تعرف فيه وجاز فيه وجمل فيه المذهب وقرأوا عليه جماعة وأصلوا إليك تعالى وأمره فقال ما أعرف أحد في زماننا فلك درجة الاجتهاد إلا الموفق يا تركي أحسن جلسات ولا أحسن جلسات فقال الشيخ السوسي بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى مثل المحلى والمجلى والمحل وكتاب وكتاب وفيه الشرك والتشبيه في جوزتهما وتحقيق ما فيهما ونقل عنه انه امر على وقته قال لم تقل نفسي بمثال حتى صارت عندي نسخه ونسخه مولي نقل ذلك ابو مفلح وحكى ايضا في فرداد زهير عن صاحب الوجه أنه طال المغني 23 مرة وعلق عليه الحراشي وحتى يضم في ترجمة الترابي من الأطفال المغني في مجلدين ثم أرسلني وحكي أيضا في ترجمة أجلاله من أجلاله ثم المهندسي المتوفى سنة 46 و800 من الصفار المغني ومما اطلعنا عليه شرح الشرقي شرح القاضي على محمد بن حسين بن قضاء البغدادي وهو في مجلدين ضخمين وبعض مستقيم في اربع مجلدات وطريقته انه يكون مساله من الشرقي ثم يكون من قال تحيات ويقول ودليلنا فيقيم في اقامه السبيل من الكتاب والسنه وقياسنا طريقه الجدل لكن هم يقول مساله قاله امراه فلا يحرج النكاح الا بوليد وشاهدين من المسلمين اما قوله لا نحرج الا بولي فهو خلاف لابي حنيفه في قوله الولي ليس بشرط للنكاح الدار دليلنا فيذكر دليل المساله الثالث مسلكه بالخلاف ثم يقول قوله بشاهدين من المسلمين خلاف الايه وذلك بقولهما الشهاده ليست بشرط في العباد النكاح وخلاف لابي حنيفه في قوله ينعقد بشاهد ومرأتين وينعقد نكاح المسلمة والكتابية في شهادة كافرين ثم يقول دليلنا على أنك مسلمون كذا وكذا وعلى أبي حنيفة كذا وكذا فالفرق بين الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك من هذا المسلك ويكثر من ذكر الفروع زيادة على راس المسلك فلذلك قرأ كتابا جامعا لمسائل المذهب وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما سمته ولكنه يحبط مسائله ويذكر أدلتها ووسائل الخالق فيها لها فإذا قل عن مغني ما شاء القاضي قرضا لا قرضا قرضا لا قرضا لا قرضا فيما من هذه قبل المذهب دلائل وفروعا وحقات روما بكل بقية المباني وتلك الغاية القصوى يحتاجها كل محقق فقد روى برقي الفقيه العزيز القرطبي الزاهد الشاعر المسلم يحيى بن ابي يحيى بن يوسف ابن يحيى بن منصور بن محمد المسلم بن مشدد بن عبد السلام الانصاري الطبري الصغيراني الطريف صاحب الجمال المشهور في منزله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 56 و600 شهيدا قتله الستار فقد روى الرقي لما ارتقى الكتب سنة قال فيها جعل سكر تهويل في نوم هذا لا اختصر الشرقي فيما قلته إذ كان في نفسي أو سفر لا بأسه فسمى أمره ذرة يتيمة ومحجة مستقيمة ثم ذكر أنه كان قد أزمع لها في ربع العبادة ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل ما أمره من بحر طويل وحرف طويل دال قال في أمان الله يا طالب من العلم والعمل استمع ما كنت مخصوصا بمذهب احمد انما اختار الامام بن حنبل امام قوله في وضع الشرح يهتدي فاشرح في ذكر الطهاره اولا وهل عالم الا بذلك يهتدي فقال يا عبد هل بني بعدها سبعا مئات وسبعين بيتا ثم وفاق به بعد مئه ست والاربعين الذي فلتسلاثون ستمت فقيدي لصفر في أيام أشرف ما فيهم هو الله مستنصر بن محمد فناظمها يحيى بن يوسف الطول فنام إلى كفران رب ممجد ثم نصرني لقد راجع كافي أشرف في كتاب مستقيم والنصرة التي رأيتها وشكر أول وشكر أولها وهم رياضة فقال في آخرها فلما تشطروا فيها ومنهم نحي طويل على أراضي الدائرة وقال في آخرها فخذها هداك الله أخذه ربك بغض معاني حافظ متسدد فسائلة بهم واضحات لناشد لأبيات شعر غائرات لمنشد وعدة راعي ذلك خير آهل لا تحمد الآثار منها فتحمدي تخيرتها مما أود القدامة موفق بالباب تخير تخير مقتدي هما المخاطر له وبجمعه بتوفيقه تبقى الضلال وتهتدي فأسندت مرؤومي إليه تبركا بألفاظه الحسنى تبرك أرشدي فهذه وما أنبت من قبلها عدا حفظت وما تفضلت به من مجرد وطرحتها من بحث من فقهائها بما حوى في استنتاج ترشد وترشد وأنك في لغات الشرق وشرح صلاتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه الدر النبي في شرح الفاظ الشرقي وهو في مجلد حدا فيه حلو صاحب المطلع ورتبه على دعاء الكتاب فقد رايته بخطه في رساله الوجود الدمشقيه المودعه في قبه الملك الظالم في بر وحكى في اخره انه فرغ ثاني في سنه ست وسبعين وثمانيه وبالسنه فهو كتاب نافع في بابه هذا ما كان هذا ما كان الابتلاء عليه المواد والسفر الشرعي. نظم المصنف رحمه الله تعالى في هذا العقد جواهر نفيسة في التعريف بكتب المذهب، ابتدأ ذلك بالتعريف بمختصر الخرق، وإنما قدمه لأنه لم يقدم كتاب في المذهب مثلما قدم هذا المختصر، ولا اعتني عند الحنابلة بمثل مثل ما اعتني به حتى عد له 300 شرح كما ذكر ذلك عز الدين المصري، وكان لهذا الشرح كان لهذا المثل ما أوجب بركة عبر عنها جماعة من شيوخ الحنابلة بما ذكره يوسف بن عبد الهادي في الدر النقي عنهم بقولهم أن من قرأه حصل له إحدى ثلاث خصال، إما أن يملك 100 دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا. هذا كلامه، ومعنى هذا الكلام الصادر عن جماعة من شيوخ الحنابلة من طبقة الشيخ ابن عبد الهادي وغيره، المراد بذلك الإعلام بكون الكتاب مباركا، وكون شيء من كتب البشر مباركا أمر مقطوع به، فإن لبعض التآليف من النفع والانتشار ما ليس لغيره، ومن ذلك كتاب الخرق فقد بلغ الانتفاع به شأوا عظيما، ولا أدل على ذلك من استماع 300 عالم

تأمل العبارة التي عبر بها المصنف رحمه الله تعالى كاقتداء الحجاوي رحمه الله تعالى بالسامري، فإن الحجاوي تبع السامري في كتابه الإقناع، فجعل مادة كتابه مأخوذة عنه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته، لكن عند تأمل الكتابين يتبين ذلك. وانظر إلى أدبه وسوء أدب جماعة من المتأخرين ممن يزعم مثلا أن الشوكانية سرق كتاب فتح الباري فضمنه في نيل الأوطار، وهذا من غلط المتأخرين في فهم طرائق المتقدمين، فإن المتقدمين ويلحق بهم كذلك من تأخر إن كان الآخر عالما مدركا واعيا لما يكتب، فإنما يقال فيه إنه قد حذى حلو من سبقه وجعله مادة كتابه، ولا يقال فيه إنه قد سرق كتاب من قبله. وأما من كان أجنبيا عن العلم عاريا عنه عاطلا عن آلته، فإنه حينئذ يسوغ إطلاق السرقة بحقه، كما هو حال جماعة من أهل العصر المنسوبين إلى ما يسمى بالتحقيق. وأما العلماء الراسخين فلا يعبر فيهم بذلك، كما يقال الشوكاني سرق فتح الباري، وصديق حسن خان سرق كتب الشوكاني، هذا سوء أدب وعدم معرفة طرائق المتقدمين، وإنما يقال هذا حذوه وأخذ مادته، لأنه أخذها أخذ عالم، فهو وإن كان ناقلا لها قائل بها، فصار أيضا قولا له. والعلماء رحمهم الله تعالى ليس من همهم إنشاء جمل جديدة يفارقون بها المتقدمين، وإلا لو أراد الإنسان أن يحكم بهذا ما انتظمت متون الفقه، فإن أصغر متون مما صنفه الحنابلة المتأخرين ستجد عبارتها في أقدم متن صنفه الحنابلة المتقدمون رحمهم الله تعالى. فأعلم هذا الفرق وافهم هذه النكتة التي لم يفهمها بعض من بنى موسوعة سماها موسوعة السرقات العلمية وصار يكتب فيها إن الشوكاني سرق من حجر وإن فلان سرق من فلان من العلماء الراسخين. نعم. الكافر هو في مجلدين بشكل معتقد مقدس صاحب النور نذكر في سوره ان راه به لا تسجد ولا تصلي فلتصم اليه بطاله الاتصال وهو ما في الاخره المساعد بعد الاتصال بعد الصلاه يسوي لا تصم بها الا مثل الانصار فرايت كتاب الرسول الحاج الكبير صاحب الحاج المختار محمد بن عبد الواحد ابن احمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن رسول الله الملقب بالضياء بخليج حبيب الله فقد توفي الان قتاده العمده الكتاب المختصر في الفقه لصاحب المريد رضي على كل واحد من اختاره وهو سهل الباب يقول لكم بالسبيل طريقه في ان انصدر باب الحديث من الصحاح ثم يذكر من طول ما اذا تقرا سنه ورد السلام واستنكر سن ذلك الحديث فترك قيمه طالعه الى طرف الحديث ثم ارسل الى مرتبه الاستنباط والاجتهاد بالاحكام ولابى سقيه وكتبت فيه شرح مما وبحر العلوم النقليه العقليه احمد بن تيميه الملقب شيخ الاسلام فزج له من مسالكه المعروفه فاظهر عليه من باب الاجازه الشروفه وكتابه على الزليل وحباه بكل شرائع الاسلام فزج له بالحق والانصاف رضي الله عنهما فلقد رايته مجلدا اول اوله اول كتاب واخره باب الاذان قول قوله رحمه الله تعالى في وصف العمدة وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين وكذلك من جهة وضعه، أما من جهة ترتيب الفقه فلا، لأن الحنابلة تطور مذهبهم في ثلاثة مراحل، في ثلاث مراحل، أحدها مذهب المتقدمين، والثاني مذهب المتوسطين، والثالث مذهب المتأخرين. والعمدة منسوجة على تطور مذهب الحنابلة في مرحلة المتوسطين، فإذا حفظه الطالب فإنه يحفظ مسائل منسوبة إلى مذهب الحنابلة لا فيما استقر عليه مذهبهم بأخرة، وإنما على ما كان عند المتوسطين. فاللائق بمن أراد ترتيب تفقهه أن يحفظ المتون التي قررها المتأخرون مما استقر عليها مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، بحيث إذا قال إن الحنابلة قالوا صارت هذه المسألة موافقة لما انتهى إليه مذهبهم واستقر عليه. وقد اشتهر عند المتأخرين الإقبال على زاد المستقنع ودليل الطالب، ودليل الطالب أوثق من جهة نسبة المسائل للحنابلة، والزاد أتقن من جهة جمع عبارته لكثير من المسائل، وإلا ففيه مسائل نسبها إلى الحنابلة ليست على ما استقر عليه المذهب، وقد بينها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى في مقدمة طبعته بالزاد المستقنع. اختصر المتنين مؤلف المتنين المتقدم يذكر فيه على سهل ما يحضر خلاف الأصحاب ويذكر فيه دارة المذهب التدريج وعاوضة أولى شهر الترجيح، فهو كتاب نافع جدا يجيد استماع السيارات الأصحاب لكنه لم يكمل، فوضع فيه مؤلف من أثناء الزهد سكان إلى قوله قصر، وما الله الإجماع إلى سبيل أي فإن المصطل للزكاة وطريقته فيها قال الشيخنا يقول الله فيما أصدقه أبو الضغط وطلقه وظن بعض الله يريد من أشوات الشرار والله. قوله رحمه الله تعالى ويذهب فيه تارة مذهب التبريع وآونة إلى مذهب إلى الترجيح، أراد بمذهب التفريع ذكر الفروع دون بيان الراجح منها في المذهب، وأراد بمذهب الترجيح الحكم بتقديم إحدى الروايتين أو التخريجين أو القولين في المذهب على الآخر، فهو جمع بين هذا وهذا، تارة يترك المسألة معلقة منثورة على كونها فرع من فروع الحنابلة، وتارة يرجح في مذهبهم. رؤوس المسائل في الشريف الإمام أحمد عبد القادر بن سيد أحمد بن موسى الهاشمي المتقدم، وطلب السيوطي أنه يذكر المسائل التي قام فيها الإمام أحمد وأحمد بن المتوسط، ثم يذكر التي قالها فيها الإمام أحمد وأحمد بن المتوسط، ثم يذكر أسئلة مختصرة مما يذكر واقفة أو في تلك المسائل بحيث أن أسامة كتابه وجدا مصححا للمذاهب وذاهبا من أقوالها من هذا المختار، وجزاه الله خيرا. الهداية لذلك الخطاب الأكثر الثاني مجرد ضخم جليل يذكر فيه مسائل كثيرة ويأتي عن الإمام أحمد بها فتعطي ذرها مسائل الخاصة بالاختيار، وإذا قال فيه قال شكرا على شيخنا فالله أدعوه به فالقاضي له يعرف من فضلك، وبالجملة كأنه حكى في أحد المجتهدين في المذهب المصححين لرواياتهما، وسمع هذا الشيخ مجد الدين عبد الأنم الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية وقال لي شيخ سماه قال في شرح البدايه لكنه بيض وبحر وقضي مسوده وكثيرا ما رأى المقال يقول لا سنه مسوده وعزنا قصورا على عرائش بعد الكتب. التذكره في الايمان بالوفاء امير اليقين البغدادي كان هذا القول الواحد في المذهب مما صححه واختاره، وهو ان كانت مثله متوسطا لا تخلو من صوت الائمه في بعض الاحاديث كما يصلي المتقدمين من اصحابنا. الشيخ موسى الحجامي والذي كان ورثنا وحجى فيها المصاحب منه ومن البحار وكل يوم مجاله آخر واحد فصار معول المسافرين فصار معول المسافرين على هذه الكتاب وعلى شرحهما فلما كنا فهموا بها كتبنا له في شرح فأول شاهد له الإمام عبد الرحمن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي فإنه شرحه شرحا واحدا سماه بالشافعي فقال في خطبته اعتمدت في جميع أهل كتاب النور وذكرت به من غير ما لم أجده فيه من الفروع والأصول والروايات ولم أذكر في كتاب النور إلا شيئا يسيرا من الأدلة وعذرت من الأحاديث ما لم يأتوا مما أمكن لي أن أذكر هذا كلامي وبالجملة فطريقته فيه أنه يذكر مسألة من المقنع فيجعلها كأنه يذكر مسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة ثم يذكرها لدى الموافق ليوم الغالب لها فيذكر الغالب من دليله ثم يستدل ويعزه بالمختار ويزيف جميل المخالف فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه في اجتهاد مقيد في مذهب أحمد ثم شرع القاضي البخاري إبراهيم بن محمد بن محمد الأكبر بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 480 فشرحه في أربعين مجلدات بخام مرة مثل الشرح ولم يتعرض فيه إلى مذاهب البخاري إلا على أجرا وما فيه نستحضر ومملك ونسألك مسألة بسيئة في الكلام فهو أمر شروح المؤمن المتوسط وعلى طريقته سرع شارع يتلاعب منه السبيل ورأيت الشروح أيضا ممتع شرح ورأيت الشروح أيضا ممتع شرح المؤمن بسيف الدنيا ببركات أبيك المنجح المتقدم ذكره بعد خطوبته أحببت أن أشرح المقنع وبين مراده موضحة وأذكر بين كل حكم وصحيحة وبين مراده موضحة وأذكر بين كل حكم وصحيحة وقد أذكر يذكر مسألة أن المؤمن يبين دليلا ويحقق المسائل والروايات ويتعرض إلى بلاد الإيمان ثم من حقته موعظة بخير وغرضه بالشرار بالخلاف وأعرف الناس على تقليد البحث وكاد يسقط المتقدمين ومسالكهم تذهب أدوار الرياح إن تصاب إن تصاب لنصرها فتذهب وضم شده العلاقة الفاضل الراضي ألا أؤمن عني سليمان التأثير مولاه ثم الصالح فوجد أن تغريق لك الدعاء المغني فأنزف عليه شرش ما جرح سماه بالإنصاف بما يذكر راجح من الخلاف وطريقته فيه أنه يذكر في مسألة أقوال الأصحاب ثم يجعل المختار ما قال الأكثر منهم ساغيا في ذلك مسلك بإقامة أجرون في تصحيحه من أهل النووي وغيره من كتب التصحيح فصار كتابه مغنيا للمقلد عن سائر كتب الغلات ثم اقترب من كتابه مسمى بالتصحيح المشبع في تحرير احكام المقنع فصحح فيه الروايات المطلقه في المقنع وصحح فيه الروايات المطلقه في المقنع وما اطلق فيه من الوجه كان وجه وقيد ما اخذ به من الشروط وفسر ما دام اسمع اذن فيه من حزن او لهو واستثنى من عمومه ما هو مستثنى عن البلد حتى خطاها شفته صلى الله عليه وسلم وقيد ما يحتاج اليه مما فيه اطلاقه ويحمل على بعض شروط الامام مرتبط بها فزاد مسائل محققه مصححه فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب الملاذ وبالجملة فهذا الباب يريد بأن يطلق عليه مسدد مذهب أحمد بن يطلق عليه مسدد مذهب أحمد في أصول المشهور فقد كتب بشرح لغات المؤمن العلامة الدروي محمد بن الفتح البهلي فعلم في هذا في هذا النوع كتابا مثلا عائد وعد المؤمن فأجاب في مباحث اللغة ونقل في كتابه فوائد من هذه الحلاوة في قدمه في لغة الغزل وجزء ما يذكر في مقالب الشيخ الإمام محمد بن مالك المشهور فرتب كتابه على أدوار المقنع ثم زينه بتراجم ما ذكر في المقنع الأعلى

الرمز كيف ينفر؟ والحرف كيف ينفر؟ ولا يريد الآن لفظ الحرف باسم الحرف عين مثل ما ذكرت. ومع ذلك وما اتفق عليه ان صار العلم مسارا في سيره مباعده وربما مع ذلك نحن فسبق به ابو حنيفه والشافعي في بعض المسائل انا لم نعرف بها ولا وإلى مالك او لهم فيها في مذهبه ثم قول غير مشهور فان كان لا خلاف عندنا في المساله فبالباء فيضرب وقبلياء وأيضا وإن كان فيه خلاف عندنا فبالتاء وأيضا هذا رمز مؤلف من ايش؟ من حرفين. هذا تركيبهما واحد واو را، لكن في التقريب ما تجد رمز لمن رمز تلمذي نون نسائي، ما تقول تاء نون، لا تقول تاء ونون، لأن تاء رمز لشيء ونون رمز لشيء آخر. أما هنا هو الرمز مركب من واو را. ولذلك ما هو الفرق بين خا تاء وخا وتاء في التقريب؟ ها حمد يعني جربت شوي تعريفه خاء وتاء يعني البخاري والترمذي خاء وتاء البخاري والترمذي لكن خاء تاء البخاري تعليقا ولا تقرا حتى الرموز ما تقرا بنفس رسمها وانما يعبر عنها باسمها ما تقول الى ولكن تقول ايش الى اخره نعم وأيضا واو شين الشافعي واو شين نعم وأيضا واو شين وأبي حنيفة فقط وأيضا رقمها فلا يختلف في مسألة من واحد بعد ذلك فقط هنا وأيضا رقمها قال وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي هنا جملة ساقطة وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي نعم وخلاف المسائل الثلاثة المذاهب الثلاثة وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي ولا يكلف في مسألة في علم واحد إلا بزيادة الفائدة فلا يلزم تكرارها في العلمين لان كل علم تزيد فيها الاصل فربما اختلف حكمها في العلمين وربما اتفق على ذكرها ورايت بحق واجبه هذين بينهما على قال الكتاب هذا كتاب قد جمع في حصري اوراقه من لطف متعدده جمع العلوم في لطفه فبذكره يا كتابا أدراك كل كتاب هو في الأصل ربنا المحجوب زاد ربي يشيك علما وفضلا ثم لا زال سعده المحجوب ممتاز الرازات في جمل مقرن غير التفريق الزيادات هو كتاب مشهور عمدة متأخرين في المذهب وعليه فتوى فيما بينهم تاريخ العلامة في تأكيده محمد بن العلامة في أحد الأجلال بن علي بن إبراهيم الفتوح المصري الشهير في النجار راح عليه الشام فأنت ربيع كتابه موسى ثم عاد إلى بعد أن حضر مصيبه وأربعة من النجار فدخل به عامة طلبة الياسر يقتصر عليه، ثم شرحه شرحا مفيدا في ثلاث مثلثات أخرى، فعاد السنداني فيه من كتاب الفروعي المفلح، وفي الجملة لقد كان منفردا في علم المذهب. توفي سنة 1970 وقرأت من طبقات الحنابلة الكمالية ومجلس الشافعي نقل عنه يقول: العلامة محمد أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري صنف كتاب العسكري. هذا مما طال فيه الخلاف، أهو العسكري أم العسكري؟ الموجود بخط قدام الحنابلة بضمها العسكري. العسكري صنف كتابا للعافي بين المقبل والمسلم اذا اقترنوا منه قبل الكمال، قال الرسول علي ان صاحبنا احمد الشركاني التمهيد شرع في تذكره توصي العسكري ذات عشره سنه، فقال الرسول في صدرك احمد بن محمد بن احمد بن عمر بن احمد بن ذكر الشركي لا تصلي، ثم تمشي الصالح المتوفى إنه جرى في مدينة منورة جمع كتاب التوبة جمع فيه المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة في مرضاه، فجعل عليه ما شاء منه قال الدخول، واتفق إلى ذلك الشيخ هشام العسكري، وإلى ذلك الشيخ هشام العسكري، ولكنه ما حضر الإسلام ولكن فيه إلى كلامه وقال حافظه وفضل النجار، فكيف جمع كتابه المشهور في المنتهى، لكنه عقد عباراته انتهى، وشرح من كان رابط العلامة مرسول من يوسف صلاح الدين حسن احمد بن علي بن سيف الكويتي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى سنة 1950، وشرحه في ثلاث مجلدات جمعه في شرح الرابط في منتهى الكتاب، ومن شرحه نفسي علينا، فهو شرح مشهور مقروء، ولقد قلت في حدود 14 في حدود 14 ثلاث مئات مثلا في أخرت مدة في قصبة دوما دمشق، فأقرأت هذا الشرح وكتبت عليه عشة وقلت أثناء الكرام، فقلت يا هذا السلام في مجلد الله، ثم خرجت من دوما لأدمشق. وهناك من أمثال الأبداء حدث كل علم من الحنابلة تجد وجود حنبليين فيها، ففتح النية عليه كاملة، وبقيت على ما وبقيت على ما عليه. وللشيخ المنصور حاشية كاملة، وكتب الشيخ محمد أحمد بن علي البوذي الشهير في خلوته المصري لحفظات على هامش المدينة على هامش المدينة المنتهى، فجلدت بعد موته فنظرت رأينا كبرانسا وكان من لا ليست مثل المنتهى على هامش نسخته من المنتهى ليست مثل المنتهى على هامش نسخته من المنتهى، فجلدت بعد موته فنظرت رأينا كبرانسا وكان من المنتهى من الشيخ المنصور توفي سنة 1980 وعلمت لحاشيتنا للشيخ عثمان بن احمد الازدي صاحب شرح العمدة للشيخ منصور الوجي المتوفى سنة وهي حاشية نافعة جميلة يستحق ويكسب الاقناع لطلب الانتفاع. إذا وقع معك بياض في مثل هذا فهناك حكمان يتعلقان به، أولا حكم كتابي والآخر حكم لفظي، فأما الحكم الكتابي فيشار إليه بنقاط، ثم صرح المتأخرون على جعلها ثلاثة، فكان ينبغي بناشر الكتاب أن يضع بعد كلمة السنة ثلاثة نقاط لإشارة إلى وجود سقط ها هنا في الكلام، والثاني الحكم اللفظي وهو أن يقال بياض سنة بياض، فيعرف السامع أن المقصود بها بياض يعني مبيض لها لم تلحقها هنا، وقد كان المتقدمون يراعون هذا وربما أشار بعضهم إلى كلمة بياض الهامش ثم أدخلت ثم حرفت عن هذا المعنى وخرجت إلى معنى آخر. وأقل ما كان ينبغي على نشر الكتاب أن يشير بالنقاط إلى وجود سقط هنا سببه التبييض. ووفاة الشيخ عثمان كما أشار في الحاشية من سنة 97 بعد الألف. وهذا الكلام الذي ساقه المصنف يتعلق بكتاب منتهى الإرادات، وهو الكتاب الذي وقع الإقبال عليه ثالثا بعد المقنع، وقد أقبل عليه متأخر الحنابلة وشرحه جماعة منهم البهوتي في شرحه المعروف، وكذلك له حاشية عليه في مجلدين، وكتب الخلوسي أيضا حاشية على هذا الكتاب، وكتب العلامة أبو بطين حاشية رابعة، وكتب كذلك ابن حميد الكبير حاشية على هذا الكتاب، وعامة متأخر الحنابلة مقبلون عليه، لكن الأثناء زاحمه لأجل تعقيد العبارة في المنتهى كما نص على ذلك الغزي الشافعي، فإن كتاب المنتهى معقد العبارة بخلاف كتاب الأثناء فإنه مهذب العبارة، لكن الأثناء أكثر مسائل وأطول عبارة، فرغبوا في المنتهى مع تعقيد عبارته. وقد وصف رحمه الله تعالى حاشية الشيخ عثمان على المنتهى بأنها نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق، وهذه الحاشية من خصائصها كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ الحنابلة بن عقيل أن مؤلفها اعتنى بالتقاسيم والأنواع، فكان يرتب المسائل على أنواع وتقاسيم، فشهرت هذه الحاشية من هذه الجهة. وقوله رحمه الله تعالى حاشية تميل إلى التحقيق والتدقيق، العلماء رحمهم الله تعالى لهم عبارات خمس متقاربة لها معنى، أولها التحقيق والمراد بها ذكر المسألة لدليلها، والثانية التدقيق والمراد بها ذكر المسألة بدليل آخر، والثالثة الترقيق والمراد بها ذكر المسألة بعبارة سائقة، ورابعها التنميق ننمقه تنميقا، والمراد بها ذكر المسألة بعبارة فائقة يراعى فيها علم البيان والمعاني والبديع. كم هذه؟ أربعة. الخامسة التوفيق، والمراد بها ذكر المسألة مع السلامة من مخالفة الشرع، فيراد بها هذا المعنى التحقيق والتدقيق على ما ذكرنا. نعم. يقنع عندكم زي كذا لطلب الانتزاع، عندكم صحة لطالب، نعم إقناع لطالب الانتزاع. مجلد الضخم حجر الفوائد يقول هذا السلام المحقق موسى ابن احمد بن عبد المسعي من الجزاء المحدث القدسي ثم من الشيخ صالح بن المسعي بن المعود عليه بن احمد بن جاب الشافعيه ترجمه كما نرجو في الناصر كما وجدت سنه وفاته ومن دليل الطالب مثل المختصر المشهور تعريف على مسرحيه المجاهدين وابي يوسف ابن ابي بكر بن احمد بن ابي بكر بن يوسف بن احمد الكوي مستقر بطول قريه بن ابوس ثم مجلس احد اكابر علماء ادم ولكن يوسف المتوفى سنه 33 وكتابها العشر ولم يذكر وللعلامة أحمد بن عبد الهوى بن محمد القرضاوي المجلسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي وكان موجودا سنة 101 حاشية وكان موجودا سنة 101 حاشية عليه في مجلد فقرأت في بعض من جميعنا تعلمت الفضل الشيخ مصطفى الجومي المعروف الجومي ثم الصالح ثم الوكيل وفي الحنابلة في يوسف له حاشية مطيلة على دليل الطالب ورأيت الكتاب سماه وغضب نيرا بكفاية تفسير الجالي وشرح حركة في العلوم القواعد ولما أعلم سنة وفاته فهو أن المخرج له قال رحل إلى القسطنطينية وتوفي بها في خلافة سلطان عبد الحميد الأول وكانت سلطانته من سنة ثمانية وسبع ومائة وألف إلى سنة 300 فشرحها وشرحها بكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن أبي القادر بن عمر في سنة ثمانية وسبع الشيخاني مصروفي دمشقي ورأيت في بعض الجامع نسبة إلى الجمعة دمشق الفقيه الضمير وتوفى سنة 35 أو 100 وشرحه هذا فجاءه المقطوع لكنه لم يتخرج وليس بواقف المقصود لمن وشرحه بمجلدين العلامة الصائب المهاجرين بن روح الدين دمشقي كثير من الجمعة وكانت أبو زاد الدين ومن الكتاب ولم تتم كتاب راجل بفضل الشيخ محمد بن أحمد السفاري أن له شرحها لدي طالب ورحمه الذي كان أخبرنا أنه معه قوله رحمه الله تعالى وشرحه هذا متداول مطبوع لكنه غير محرر وليس بواف بمقصود المتن قال الأصحاب وقد وضع اللبدي عليه حاشية تحرر به الكتاب وهذه حاشية مطبوعة في مجلد مفرد حاشية اللبدي على شرح التغلبي على دليل الطالب فهي تكمل شرح التغلبي رحمه الله تعالى كتاب المنير للشيخ فضل الكربي جمع فيه بين الجمال والمنكر وكتب في مكتبة المتشاهدين فعرض في اتجاهات له كثيرة يعنونها بنفسه ويتجه ولكنه لا متأخر على حديث مسلم ولا ينهار المذهب وترك التقليد مخشيا فلمنتشر انتشار غيره فقد تصدر من شرح العلامة الفقيه ثلاثي بوضوح فلا أحد محمد بن العباد فشرحه شرح نصيب الدلالة على سره وكيفية قلمه لكنه لم يكن له ثم جدي ولا عاش من هذا العلامة الجرائي فوقع فيه أبعد الوكالة ثم اختار مصروفية ثم تلعنه العلامة الفقيه الشيخ مصطفى المساعد بن عبد بن عبد السيوطي وحبابه مولدا ثم دمشق العلامة الفقيه ما في المتأخرين عبد هذا ابن عبده هذا الاسم صار يعني رائجا ابن عبده وليس ابن عبده عبده هذا الاسم الذي صار ثم تناول العلامة الفقيه الشيخ مصطفى المسلم بن عبده السيوطي الرحيباني مولدا ثم دمشق العلامة الفقيه الفاضلي المحقق قوله سنة 65 وتوفي سنة 43 فابتدا بشرح الكتاب من أوله حتى أتمه في خمس مجلدات بخطه لكنه في شرح هذا لاتينا المتاتين المنتع فيذكر العبارة شرحها لشيخ المنصور وهي المتاتين الأخرى فيذكر العبارة شرحها أيضا فكان منها بين شرح المميز التصرف فإذا وصل الاتجاه إلى المحقق فالقطاع على عقله فالقطاع الله به أنه يقول لما تكون أحد من الأطفال ثم تناول منه شيخ مشايخنا العلامة روح الشيخ حسن بن عمر ابن معروف بن عبد الله بن مصطفى الشيخ شطر وتوفى سنة بلا فأخذ في موضع الاتجاه إلى غاية الشرح وانتصر بالشيخ المريض وبين قامت الاتجاهات وقال لها غيره من العلماء قوله رحمه الله تعالى: فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظه ويتجه. المراد بالاتجاهات هي التخريجات التي يخرجها المجتهدون في المذهب، فكان إذا لاح له تخريج أشار إليه بقوله ويتجه، يعني يتجه القول بكذا وكذا تخريجا. والمراد بالتخريج ما ليس فيه نص عن إمام المذهب، وإنما يخرج إما على أقوال له أو على أصوله في الفقه. لو أنه جعله راج عمل عمل فعله، قول راج عفو ربي في الحج. يقول راج عفو ربي العلي أبو العزى صالح أجل الحنبلي وسمى لك وسيلة الراج لعدة الراج. كذا عندكم محمد النسخة اللي معك ترقي نفس الكلام كل المواضع اسمها عمدة الراج، يعني هذا خبر سنيع. وعمدة الطالب، عمدة الطالب لأن شرحها الشيخ عثمان باسم الكتاب اسمه هداية الراغب، شرحه عمدة الطالب. وكذلك النظم اسمه وسيلة الراغب لعمدة الطالب، وهذا المتن من أحسن متون الحنابلة، لأن واضعه هو شارح المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي، وقد شرح عدة كتب كالإقناع والمنتهى، ثم كتب هذا المتن وشرحه الشيخ عثمان شرحا نافعا، هو هداية الراغب. نعم. كافر مبتدي وأقصر المختصرات ومختصر الإفادات، هذه الأصول الثلاثة البقية محمد الصالح محمد بن بدر الدين البلدان البلداني البهني ثم في نشر الصالح كان يقرأ في قال طلاب المذاهب أربع، كان يقرأ في قال طلاب المذاهب أربع، توفي سنة 83 وقد سني من بعده في كتبه. فأما كافر المبتدي فقد شرحه غير فقير كله فاضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مصطفى الحلبي الباني الدمشقي شرح لطيفا محررا في كتابة 89 وبأسم البدلين، وسمى شرح القول وسمى شرح القول الذي شرح كافر المبتدي، فله شرح لكل فاقد في الفرائض، فله الدخول الحديث شرح مختصر التحرير في العصور والأوهام، ذلك من التعليقات الإحسان والفرائض والفقه. وأما أكثر المختصرات فهو مختصر مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدي، فقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن محمد البهر الدمشقي يزيد الحلف، وكان فقيها متفرغا أديبا شاعرا، توفي سنة 92 ويأتي البدل، وشرحه هذا خبر ملقح كبير نفعه التنبيه. فأما اختصر الإفادات فقد صدره أولا بربع العبادات، فجعل الكلام عليه متطبعا. يعني هو كما قرأ الطالب، وهذا من أغرب تصنيفات هذا الكتاب. ليس هناك اسمه شيء اسمه بديع العباد، صدره اولا بربع العبادات، والعبادات المعروفه الذي ينتهي الى الحج عند الاكثرين وربما ادخلوا فيه الجهاد. صواب العباره صدره اولا بربع العبادات. نعم. واما مستمتا من القران ثم ذكر احكام البيع والربا، ثم اتبعه القميص بتاع الاداب وفصل عن الصوره ثم أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أجر فضله في الله تعالى وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر والإقرار ثم أتبع ذلك بالعقيدة التي اختصر بها نهاية العلوم تدريبا بن حماد ثم ختم الكتاب بوصية نافعة فبكم اتباع الكتاب كافر وافر المتعبدين فلقد كنت قرات هذا الكتاب على شيخ على امر الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوما وعلقت على هوامش تعليقات اتخذتها ايام انتهت منه الطلب الرعاية الى الله بن حمد قد كنت رايت ما صلى الله عليه وسلم في الشكر اعاده في فروع البريه الشيخ يبتدي بن حمد الحضاري الذي يجمع فيه التمر، والبيدة هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب. وهذه الجملة من كلام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الحكم على الرعايتين هي مندرجة فيما سبق التلميح إليه من الحاجة إلى تأليف كتاب في معرفة مراتب كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. مختصر الشرح الكبير للإنصار تأليف العالم الذي هو الإمام الذي بمحمد بن عبد الوهاب بن يسر المعلمين يتصل لكه بعد ما بعد ما تجد سبيل السبيل لثلاث خمس عشر من الوهاب وقد عرض عليه المختصر من جانب قرن بن وهاب بن عبد الله الصالح وعن معرفة شيخ الملك مجرور ولما ابتدى الله الى اثار والمسؤول بالسنه وضع عندنا بعند ويذكر الحق ويبارك البدع والقول وافق ادخل وجل الابيان الدين الحديث من حديثه وشريعه السماع واعاده قوله رسول الله تزل لله وحده على طريقه سياسيه قامت التوحيد الخالص وادعاء لدي واخلاص الوحدانيه والرداءه كلها بسائر وهي بفعل الخلق وحده فحاب أيامها رضي أقوام ألف وجودا ألف الجنود ألف مزيد فحاب أيامها رضي أقوام ألف وجودا ما كان عليه أبا وتدرقوا جسد الأنصار الحق وهم لا يسألون أيديهم يغلبون على ذلك وجنود الحق تكافئهم فلا تهديهم فلا يحذر

وأما التأثر بالجهمية فإنما هو في مسائل يسيرة كما اتفق بابن عقيل وابن الجوزي رحمه الله تعالى. وإذا الأصل بقاهم على ذلك المعتقد السليم. وهذا آخر هذا الدرس، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في فصول في دخول أهل الجنة في الجنة من كتاب حاجة الرواح لإعلام القيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعليه وصحبه أجمعين.